ماذا لو الإنسان خلع الجورب لوقت قليل وهو جالس، أي لم يسر على الأرض، ومن ثم عاد فلبسها وبعد ذلك بطل وضوءه، هل يجب عليه أن يغسل قدميه أن يمسح عليهم فقط عند الوضوء؟ لو لبس الجورب وهو على طهارته، فقلنا بجواز المسح على الجوربين كما تقدم، ثم خلع الجورب وعاد فلبسه قبل أن ينقض وضوءه، فلا بأس بذلك على قول بعض أهل العلم، وهو الذي يترجح لديه، إلا أن بعض العلماء يقولون إن مجرد خلع الجورب يعد ناقضا للمسح، لكن الصواب إن لو خلع بعد طهارة مائي ثم عاد فلبسه قبل أن ينقض وضوءه، فله أن يمسح عليه ويتم المدة اللي هي يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاث أيام ولياليها بالنسبة للمسافر. لكن لو كان خلعه بعد ما مسح عليه مر، إذا هنا بنقول إنه لم يدخله على طهارة مائي، فهنا الذي يقال فيه إنه يعود ويغسل قدميه إذا كان خلعه بعد أن مسح عليه مرة أو أكثر. الله أعلم.